بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا حديث قدسي، وفيه أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه وينتقم لهم من أعدائهم. ففي هذا الحديث أن من عادى وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى فالله يعلن عليه الحرب، لأنه يقول: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته، والإذان هو الإعلام. ومعنى هذا الحديث أيضا هو التسديد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الموفق وحده، هو الذي يوفق عبده الطائع، يوفق عبده المتقي المستقيم، لأن الولاية هي تكون بالإيمان وبالعمل الصالح، فمن كان لله تقيا كان لله وليا، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الطاعة، أهل الاتباع. وأما من يزعم أنه ولي وهو يخالف التقوى والطاعة والاتباع فهذا يدعي ذلك وهو ليس من أهل الولاية. فالولي هو العالم بالله سبحانه وتعالى، هو المخلص في عبادته، هو الذي يريد الدار الآخرة، يريد وجه الله، هو الذي يحبه الله فينتصر له ويدفع عنه، هو الذي يأمر الله عز وجل ملائكته أن يحبوه، أن يحبوه كما مر معنا في الحديث الذي مضى، حديث أبي هريرة المشهور: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وهذا الحديث أيضا فيه أن العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى فيوفق في سمعه، يوفق في بصره، يوفق في مشيه، في بطشه، كل ذلك يوفقه الله عز وجل. لأن في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فيوفق، فلا يسمع إلا الشيء الطيب، يسدده في سمعه وفي بصره، لا يرى إلا الأشياء الطيبة، ويبتعد عن الحرام وعن المنكرات. توفيق من الله، التوفيق منه سبحانه وتعالى، يسدده ويوفقه، فلا يأنس هذا العبد في سمعه وفي بصره إلا أن ينظر إلى شيء طيب، شيء يحبه الله. فالغاية كما ذكر العلماء أن يحبك الله، وليست الغاية أن تحب الله. لا شك أن حب الله شيء طيب، وهو الواجب على العبد، بل العبادة لا تكون إلا عن محبة، لكن الغاية الحقيقية هو أن يحبك الله عز وجل. فالمؤمن يسعى لهذه الغاية ويتمنى أن يفوز بها وأن يحققها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي ثمرة المحبة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحبك الله فقد غفر لك ذنبك وجعل لك القبول في الأرض. فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الإخلاص في العبادة من أعظم الأسباب التي تجعل الله عز وجل يحب عبده ويوفقه ويسدده. فكون العبد محبوبا إلى الله عز وجل شيء طيب، لكن كما ذكرت بل هي الغاية، فليس الشأن كما قال ابن القيم رحمه الله، هكذا يقول: فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وقد جاء الكلام حول ذلك، أو مر معنا حول الكلام حول المحبة، وأنها صفة اتصف الله عز وجل بها، وأن المؤمنين يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله عز وجل وصف نفسه بأنه الغفور الودود. وما معنى الودود؟ قالوا الودود هو الحبيب، لأن الود هو خالص الحب. ويستفاد من هذا الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. لماذا؟ لأنه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. العبد إذا أدى الفرائض فقد أتى بالشيء الذي يحبه الله، بل بالشيء الذي هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يداوم هذا العبد على فعل النوافل وعلى الإتيان بها من صلاة وصيام وصدقة وصلة للأرحام وإحسان إلى الناس. كل هذه الأشياء التي هي نوافل، منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، إن داوم على هذا النفل فهذا يكون سببا إلى محبة الله تعالى. ولكن هذه النوافل لا تكون إلا بعد أداء الفرائض. النافلة لا تقدم على الفريضة. لماذا سميت النافلة نافلة؟ لأنها شيء زائد. النافلة شيء زائد، وهذا معروف في اللغة وفي الاصطلاح، أي بمعنى في لغة العلماء، في لغة العرب وفي فقه واصطلاح العلماء. فقيل للنافلة نافلة لأنها شيء زائد. فإذا أتى بالفرائض وزاد على ذلك النوافل وداوم عليها وتقرب إلى الله بها، فالنتيجة هي ماذا؟ أن الله يحبه. فإذا أحبه كان سمعه وكان بصره وكان كما جاء في الحديث. وزاد على ذلك سبحانه وتعالى، زاد: ولئن سألني لأعطينه. إذا رفع يده وسأل ربه وطلب من الله عز وجل أن يعطيه من خير الدنيا والآخرة، فالله سيعطيه. ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا لجأ إلى الله عز وجل، لأن هذا معنى الاستعاذة، يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يدفع عنه المكروه، فيستعيذ من إبليس ويستعيذ من الشر ويستعيذ من كل ذي شر ومن الضرر، فالله عز وجل يدفع عنه الشر. ولهذا نحن في أول الحديث قلنا معنى الحديث أن يوفق ويسدد، فالله هو الموفق سبحانه وتعالى. هذا الذي يقول أن الحديث على ظاهره، أي بمعنى عندما قال الله: فكنت سمعه وبصره، أي أن الله هو سمع العبد والعياذ بالله، اللحم والعصب والشحم، هذا كلام باطل، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون باتحاد الخالق والمخلوق كابن عربي والحلاج وابن فارض، زنادقة الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فعندهم أن الولي هو الله والله هو الولي، فإن دعوت الله فقد دعوت الولي، وإن دعوت الولي فقد دعوت الله، لأن الله عندهم والولي هو شيء واحد. هذا من زندقتهم ومن إلحادهم، بل زعموا أن هذا الحديث يدل على أن الولي يعطى القوة التي هي قوة الربوبية والألوهية، فيستحق العبادة فتدعوه وتجعله واسطة وتجعله سببا، وهذا من أقبح أنواع الزندقة ومن أشنع أصناف الإلحاد والعياذ بالله. هذه الشبهة وهذا الكلام إنما هو مبني على هذه العقيدة الخبيثة الكفرية، عقيدة الحلول والاتحاد، أي أن الله حل في عباده واتحد بعباده والعياذ بالله، هذا من أعظم أنواع الكفر، زندقة ما بعدها زندقة. فهؤلاء لغلوهم كانوا يقولون كما قال الحلاج أخزاه الله وابن الفارض، كانوا يقولون أنا الحق، هكذا أنا الحق، أو يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، بل ذكروا عنه أنه كان يدعي التناسخ، هذه العقيدة الكفرية، فذكروا في ترجمته من أمثال الحلاج أنه كان خبيثا ساحرا مشعوذا، ولهذا قالوا بهذا الاعتقاد السيء والعقيدة الباطلة الكفرية. فالحديث لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وهذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه يدل على هذه العقيدة الفاسدة الكفرية الخبيثة. ولهذا انظر في الحديث ستجد أن في الحديث هناك ستجد سائلا ومسؤولا، وستجد أيضا مستعاذا به ومستعيذا، فالعبد هو المستعيذ والله هو المستعاذ به، والعبد هو السائل والله هو المسؤول سبحانه وتعالى، وهناك معط وكذلك من يعطى له، ولهذا يقول ولئن سألني أي العبد لأعطينه، أي سيعطيها الله عز وجل، ولئن استعاذني أي استعاذ بالله لأعيذنه، فهناك لا شك ولا ريب تباين بين الخالق والمخلوق، وهذا الذي يقوله هؤلاء الزنادقة مستحيل ولا يحصل ولا يقع ولا يكون، أن يقال أن الله حل في مخلوقاته أو حل في العبد فصار يده وسمعه وبصره، الحديث نفسه يدل على ما قلناه، فلا يقول قائل أن هذا ظاهر الحديث، بل ظاهر الحديث التباين بين الخالق والمخلوق، فهناك سائل وهناك مسؤول، السائل هو المخلوق والمسؤول هو الله عز وجل، وهناك من يستعيذ بالله وهناك من يستعاذ به وهو الله. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ثم قبل الكلام أيضا عن التردد، يعني الحديث في أوله عندما قال سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا يدل على ماذا؟ ماذا تفهم عندما يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ فأثبت الله في هذا الحديث أثبت وليا وأثبت عدوا، وميز سبحانه وتعالى بين نفسه وبين وليه وبين عدوه كما ذكر العلماء، ولهذا الحديث هذا هو ظاهره، هذا هو ظاهره أن هناك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول من عادى لي، ثم ذكر الولي من عادى لي وليا وهو مخلوق، ثم ذكر أن ذكر الشيء الثالث قبل ذلك وهو العدو من عادى، إذن في الحديث يبين التباين بين الخالق والمخلوق، الله سبحانه وتعالى والعدو الذي يعادي والولي الذي سيدفع الله عز وجل وينتصر له. وفي الحديث نفسه كذلك وما تقرب إلي عبدي، ففرق بين العبد وبين ماذا؟ بين المتقرب، بين الخالق سبحانه وبين العبد المتقرب، فالرب الله عز وجل هو الذي يتقرب إليه والعبد المخلوق هو المتقرب، لهذا قال وما تقرب إلي عبدي، وفي الحديث نفسه وما يزال عبدي يتقرب إلي. هذا كله يبين ضلال هذه العقيدة الخبيثة التي عليها هؤلاء الزنادقة. التردد وصف يليق بالله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم كيفيته كباقي الصفات. وإياك ثم إياك أن تقيس تردد المخلوق بهذه الصفة التي هي تضاف إلى الخالق. التردد أو أي صفة تنسب إلى الله لا تشابه أي صفة تنسب إلى المخلوق، فكل صفة تضاف إليه فهي تليق بكماله كسائر صفاته التي قد مر الكلام حولها. إذن هذه الصفة نثبتها ونجري الحديث على ظاهره ونأخذ بمدلوله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التردد عند المخلوق عند العبد يراد به من يتردد في شيء لا يعلم عواقبه. العبد لا يعلم عواقب الأمور ولهذا يتردد، هل أفعل هذا أو لا أفعل هذا؟ هذا بالنسبة للمخلوق وليس بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فإياك أن تؤول الحديث بحجة أنك ستنزه الله فلا تريد ماذا؟ أن تشابه الخالق بالمخلوق. لا شك ولا ريب أن مشابهة الخالق بالمخلوق كفر، والله قد نفى عن نفسه ذلك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. لكن لا تؤول الصفات بهذه الشبهة الركيكة الهزيلة، وهو ما يقوم في ذهنك من ماذا؟ من شبهة التمثيل أو شبهة المشابهة، فتقول الله يشابه المخلوق إذن أنا أؤول هذه الصفات، فتؤول صفة التردد وتؤول صفة النزول وصفة كذلك المجيء وصفة الاستواء، وقس على ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة. تردد المخلوق معروف، التوقف عن الجزم، لا يدري المخلوق ماذا يصنع، هل يقدم على الأمر أو لا يقدم على الأمر، هل يتزوج أو لا يتزوج، هل يسافر أو لا يسافر، يتردد لأنه لا يعلم عواقب الأمور. وهذا المعنى لا يدل عليه الحديث، إنما الحديث فيه وما ترددت في شيء أنا فاعله، أي شيء أنا سأفعله، لأن الله عز وجل قد قضى على عباده بالموت، وهذا شيء مسلم به، كل نفس ذائقة الموت. وفي الحديث نفسه الله عز وجل يخبر عن هذا العبد أنه يكره الموت، ولهذا قال في الحديث نفسه يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالتردد هنا ليس منشأه عدم الجزم أن الله لا يعلم العواقب، حاشا سبحانه وتعالى، إنما هو فسر الحديث ما بعده، ما معنى أتردد أو ما معنى ترددت، فسره ما بعده، ما هو الذي بعده؟ يكره الموت وأكره مساءته، هذا هو الحقيقة، هذا هو المعنى، يعني أن الفعل هذا حاصل، سيموت العبد سيموت وهو قد قدر وكتب في اللوح المحفوظ وهذا مراد حاصل، لكن هذا الفعل مكروه لمن؟ للعبد. العبد لا يحب الموت، والله عز وجل يريد ذلك لعبده لأنه قد قدره وقضاه في اللوح المحفوظ وكتبه فلا بد منه، ومع ذلك فالعبد يكره الموت، والله عز وجل يكره ما يكرهه عبده الولي الصالح التقي، لأن الحديث إنما هو عن هؤلاء الأولياء، والله قد أحبه وسدده ووفقه، فيكره الله شيئا يكرهه العبد كما في هذا الحديث، يكره الموت وأكره مساءته، مساءة هذا العبد الصالح التقي الولي. وهذا معروف حتى في المخلوقين من جهة أن المريض، معروف أن المريض يكره الدواء مع أن هذا الدواء فيه مصلحة، يكرهه لأنه مريض لا يستسيغ طعمه، مع أنه هذا الدواء فيه يكون سببا في شفائه، وقد يكرهه في طعمه وفي رائحته. هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. فالله عز وجل في هذا الحديث بين ما معنى التردد في الجملة التي تليها بقوله يكره الموت وأكره مساءته. إذن هذا الذي قصده العلماء عندما فسروا هذه الصفة وبينوها من حيث المعنى، وأن تردد المخلوق ليس كتردد الخالق.

من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة من الصفات، وهي صفة النزول. الله عز وجل موصوف بالعلو، فالله عال فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكذلك موصوف بالاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، وكذلك موصوف بالنزول. ما معنى موصوف بالنزول؟ أي ينزل حقيقة، فهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، وهذا الحديث هو الدليل على هذه الصفة. ولهذا تكاثرت الأدلة في إثبات هذه الصفة من السنة، وقد وردت من طرق عدة، وردت من طرق عدة كلها صحيحة، بل قال العلماء إن أحاديث النزول متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عن أكثر من 20 صحابيا، وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة. ونزول الله عز وجل يليق بكماله، يليق بعظمته، ليس كنزول المخلوقين. فقد ثبت في الحديث أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين، كل ليلة. وجاء أنه ينزل عشية عرفة، عشية عرفة، والناس في الموقف في يوم عرفة، ينزل الله عز وجل ويباهي بهؤلاء العبيد، بهؤلاء المخلوقين، بهؤلاء الحجاج، فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكذلك جاء أنه ينزل سبحانه وتعالى يوم القيامة ليحكم بين العباد، هكذا ذكر العلماء، واستدلوا ببعض الآيات التي جاءت: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا هذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، كما ذكر ذلك الدارمي في الرد على الجهمية. وذكروا عدة أشياء، يعني بعضها قد يكون غير ثابت، مثلا نزوله ليلة النصف من شعبان، بعضهم ذكر حديثا في ذلك، وإن كان الصواب أنه لا يصح، لكن لو صح أو لم يصح فالنزول ثابت، ثابت بالصحيحين، في الصحيحين وفي غيرها، في كل ليلة وفي عشية عرفة، وينزل يحكم بين العباد سبحانه وتعالى. ثم قال: متى هذا النزول؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. وماذا يقول سبحانه إذا نزل؟ يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أهل البدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة حرفوا هذه الصفة على عادتهم في التحريف، فقالوا: لا، ليس المقصود أن الله هو الذي ينزل، المقصود أن رحمة الله هي التي تنزل، أو المقصود الملائكة هي التي تنزل، فأولوا النزول ونفوا هذه الصفة، وقالوا أن الله لا ينزل، وإنما هي إما الملائكة أو الرحمة أو أمر الله. انظروا إلى هذا التأويل، بل منهم من حرف الحديث لفظيا، الحديث هكذا لفظه: ينزل ربنا، فماذا أولوه وماذا حرفوه؟ قالوا: ينزل، ينزل ربنا، أي أن الله ينزل ملائكة، هكذا حرفوا الحديث والعياذ بالله. يعني لم يكتفوا بالتحريف المعنوي لآيات الصفات وأحاديث الصفات، فأولوا النزول بالرحمة وكذا بالشفقة وكذا بالعطف وكذا بأمر الله وكذا بأمر الله، لم يكتفوا بالتحريف المعنوي، بل لجأوا إلى التحريف الحرفي للحروف، فقالوا: ينزل، حرفوها إلى ينزل، وهذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن الرحمة رحمة الله عز وجل، ولأن أمر الله عز وجل، هل ينزل فقط إلى السماء الدنيا؟ أي أنهم لا ينزل إلى الأرض؟ يعني فقط رحمة الله تنزل إلى السماء الدنيا وتبقى في السماء الدنيا ثم بعد ذلك ترجع؟ ثم إن الواقع يكذب ذلك. رحمة الله موجودة في الأرض، وآثار رحمة الله عز وجل موجودة في الأرض، فرحمة الله لا تنزل فقط في الثلث الأخير في الليل، بل هي في الليل وفي النهار، ولا تختص بالثلث الأخير ولا تختص بوقت عن وقت، فرحمة الله لا تنقطع عن العالم. ونحن إنما يتغمدنا الله برحمته في الدنيا وفي الآخرة، فهذا كلام باطل. وكذلك تأويلهم بالحديث أنه ينزل الملائكة، الحديث صريح ينزل ربنا، فهؤلاء أهل الباطل أرادوا أن يحرفوا هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة، فحرفوها في المعنى وحرفوها كذلك في اللفظ، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يقيض علماء لأهل السنة يردون عليهم. فشيخ الإسلام قد ناقش هؤلاء نقاشا طويلا في مؤلفاته، ورد على هذا التأويل بأن الله ينزل أمره أو ينزل الملائكة. وبعضهم عندما رأى أن حجته هزيلة وأنه ما أتى إلا بالشبه، أتى بشبهة ثالثة، فماذا قال؟ قال أن ثلث الليل يختلف باختلاف الأماكن والأقاليم. نحن نقول هؤلاء كما قال العلماء ومنهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال إن هؤلاء يبحثون في أمور لم يكلفهم الله عز وجل بالبحث فيها، فالذي خلق الليل والنهار وخلق هذه الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فهو أخبرنا أنه ينزل، فنقول ينزل سبحانه وتعالى لإخباره ولإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء اختلف الليل أو لم يختلف. ثم انتقل المؤلف إلى حديث أبي موسى الأشعري، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عنه، وهو يتعلق أيضا بالرؤية، وقد تكلمنا عن الرؤية، لكن نقرأ الحديث ونشرحه شرحا يسيرا، لأنه بعد ذلك سيبدأ في باب جديد، فالأفضل أن ننتهي منه ولو شرح يسير. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحديث رواه البخاري، بل هو في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. وهذا يبين أن الجنان التي جعلها الله لأهلها هي كثيرة، فهنا ذكر جنتان من ذهب، وذكر أيضا ذكر هنا في الحديث جنتين من ذهب، فقال جنتان من ذهب، وذكر جنتين من فضة فقال وجنتان من فضة، فقال العلماء جنة الفردوس وجنة العدن وجنة النعيم. وسيأتي الكلام يعني هل هذا شيء واحد أو يختلف، لا شك أنه يختلف. ففي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد حث الأمة كما في الصحيح في البخاري وغيره: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قالوا لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه هي أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. وفي الحديث ينظروا إلى ربهم، فيه إثبات الرؤية وأن العباد ينظرون إلى الله حقيقة، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي، فلا حاجة إلى إعادته حتى لا يحصل التكرار. إذن ليس هناك بين أهل الجنة وبين أن يروا الله عز وجل إلا هذا الشيء الذي ذكر في الحديث. ما هو؟ قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. وفق الله الجميع لما ذكره ويرضاه صلى الله عليه وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.